اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان نقرأ لكم الفصل الخامس، القوى البرية والاستعمار، الروسيا، بصوت مروى مدين. هناك تشابه مثير يدعو إلى كثير من التأمل بين ظهور وتوسع الروسيا الحديثة في الشرق وبين توسع دول أوروبا البحرية في الغرب، سواء في ذلك الأصول السياسية أو الضغوط الخارجية أو توقيت التوسع. ففي العصور الوسطى خضعت الروسيا لضغوط مزدوجة من الشمال والشمال الغربي ومن الجنوب والجنوب الشرقي. فمن الشمال الغربي أتى من سكندنافيا وعبر البلطيق الغزاة النورس الذين يعرفون أيضا باسم الفارنجيين أو الروس، رجال الزوارق. وإذا كانت غاراتهم تخريبية مدمرة في البداية، فقد تحولوا بعد حين إلى التجارة واستقروا في مدن السلاف وحكموها سياسيا. أما الجنوب الاستبسي فقد كان ممرا أساسيا لرعاة الاستبس، ومنه أتت غاراتهم بلا انقطاع على وسط الروسيا. وبين أخطار هذه الكماشة رجال الزوارق ورجال الخيل، تبدأ الروسيا سياسيا في القرن التاسع في إطار نطاق الغابات بعدد من الإمارات الصغيرة المستقلة محمية في تضاعيف الغابة ومسطحات المستنقعات، إما على تخومها مع الاستبس وإما على جبهة الالتحام بين النفضيات والصنوبريات. وكانت كل مدينة من هذه المدن النهرية أساساً نواة لتوسع سياسي بعيد المدى في الغابة، سواء نحو الشمال الجليدي أو الجنوب السهوبي، حتى إذا تلاقت جميعاً وسيطرت إحداها في النهاية كانت تلك بداية التوحيد السياسي للروسيا الحديثة. وبهذا أيضاً أصبح خط الغابة الاستبس خطاً سياسياً بالغ الأهمية. ولقد كانت كييف أم المدن جميعاً هي أولى تلك الإمارات، حيث ظهرت في القرن التاسع، وبعدها ظهرت كوكبة من مدن الغابة التجارية أهمها نوفغورود. ولكن طرقات رعاة الاستبس لم تنقطع، وكثيراً ما دفعت تلك المدن الجزية لهم وخضعت لسيطرتهم، حتى سقطت كييف في القرن الثالث عشر للمغول جنكيز خان الذين اتخذوا عاصمتهم على الفولجا الأدنى. وقد ساعد على سقوط كييف وقوعها على تخوم الاستبس، هذا بينما نجت نوفغورد لتوغلها في الغابة، ولذا انتقلت إليها الأهمية، إلى أن بدأت إمارة موسكو مسكافا تظهر في موقع أكثر مناعة وتوسطا بين الفولجا ورافده الأوكا، أو ما يسمى أحيانا ما بين النهرين الروسية، فأخذت تسيطر منذ أواخر القرن الثالث عشر. وقد استمر حكم المغول والتتار لجزء كبير من الروسيا نحو 250 سنة، حين استطاع إيفان الأكبر من قاعدة دوقية موسكو أن يضع نهاية له في أواخر القرن الخامس عشر 1480. ولكن حتى بعد هذا فإن الروسيا لم تنجو من موجات التتار المتكررة وغاراتها المخربة التي كانت تستهدف السلب والنهب والأسرى واختطاف العبيد. ولمقاومة هذا الخطر الداهم الدائم دخلت الروسيا لفترة طويلة في حرب شاملة شبه مستمرة طوال العصور الحديثة تقريبا. وهكذا كان الخطر المغولي التتري خطر الاستبس هو أول وأطول خطر خارجي شكل تاريخ وتكوين الروسيا الحديثة. على الجانب الآخر، ما أن انتهى القرن الخامس عشر حتى كانت موسكو خلال قرنين من التوسع المستمر قد أخضعت جميع الإمارات الأخرى بعد أن ربطت بينها الأخطار الخارجية. وقد استطاع إيفان الأكبر وحده أن يوسع رقعة السيطرة المسكوفية إلى ثلاثة أمثالها حتى امتدت من البلطيق إلى الأورال. وبهذه الوحدة وبفضل فرسان القوزاق خرجت الدولة من قوقعة الغابة لتزحف جنوبا حتى تخضع ستيبس جنوب الروسيا، ستيبس الكبشاك، في مدى 50 عاما. كما دخلت في صراعات متصلة مع بولندا حول أوكرانيا. وقد كان بطرس الأكبر أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر هو الموحد الحقيقي للروسيا. ومما لا شك فيه أن دور الستيبس قد أخر الوحدة القومية في روسيا عنها في أوروبا لفترة ما. ولكن بعد إخضاعه وضمه بدأ زحف سكاني روسي ضخم نحو الجنوب، وصل إلى أقصاه في القرن التاسع عشر حين أصبح حركة عارمة تاريخية حقا. وعند هذا الحد سنلاحظ أنه إذا كانت فجوات الغابة هي القوقعة التي تبرعمت فيها إمارات روسيا، فإن الأنهار كانت الشرايين التي ربطت بينها أولا ثم توسعت على طولها ثانيا. والواقع أن نمط الأنهار في روسيا الأوروبية الذي يتشعع من الوسط من نقطة مركزية في جميع الاتجاهات يجعل التوسع سهلا تلقائيا، حتى لا يعتبر إيست أن تاريخ روسيا السياسي تاريخ نهري أساسا. ولا ننسى كذلك طبيعة الإقليم كسهل متجانس مترام يدعو بطبيعته إلى الوحدة السياسية وضخامة الدولة. ومن مجموع هذا وذاك نخرج بدولة من حجم وصفات قارية لا شك فيها. كذلك لابد أن يستوقفنا في ظهور روسيا إخضاع الغابة للستيبس، فلقد طالما أخضع الستيبس الغابة أو على الأقل حصرها حبيسة في قوقعتها، ولكن منذ اختراع البارود انقلب الميزان الاستراتيجي من أساسه رأسا على عقب انقلابا تاريخيا بالغ الخطورة والدلالة، فقد ضاعت معه ميزة حركة الفرسان وسرعة انقضاضهم، وضاع إلى الأبد تفوق الرعاة الغزاة على الزراع المستقرين، وأخذت الصورة تنعكس، فإذا بجيوش الزراع ومدفعيتهم هي التي تغزو الآن فرسان الستيبس وتخضعهم لأول مرة، بل لقد اتخذت الغابة من فرسان الستيبس القزاق بوليسا يحرس الستيبس من الجماعات الرعوية الأخرى، أو كما عبر البعض لقد تغلب الدب على الحصان بعد أن ظل هذا يحاصره طويلا ويغلقه في قلب الغابة. ولهذا فقد كان ظهور روسيا الحديثة إذانا بإغلاق ممر الستيبس الأوراسي وانتهاء طوفاناتهم إلى الأبد. وبعد أن كانت الخريطة السياسية للروسيا ما بين القرن العاشر والخامس عشر تتألف من مجموعتين أساسيتين من الإمارات والدويلات، كوكبة روسية سلافية شمال الخط، خط الغابة الستيبس، وكوكبة سريعة التغير من الولايات الرعوية الستيبسية جنوبا، ابتداء من الخزر إلى البلغار حتى المغول والتتار، نقول بعد هذا اندمجت الروسيا جميعا في دولة مركزية واحدة موحدة. غير أن دور الستيبس أو الحكم المغولي التتري لم ينتهي إلا بعد أن ترك بصمته بعمق ليس فقط على تاريخ وتطور روسيا الحديثة، ولكن أيضا على كيانها وشخصيتها المعاصرة ربما. فكثيرا ما كان الحكم المغولي والتتري مرادفا للنهب والتخريب وحرق المدن الكبرى ومضاربتها ببعضها البعض، مما رد حضارة المدن الروسية المتطورة إلى دور البربرية والهمج أحيانا، ولكنه أساسا فرض عليها العبودية والرق والذل باستمرار. وإلى هذا النظام بل وإلى ضرورات مراحل الكفاح والحرب ضده فيما بعد يرجع الكثيرون أصول الاستبداد الروسي القيصري الحديث، بل ويتتبع استمراره في النظام الشمولي الشيوعي المعاصر على أساس أن الرفاق الجدد هم القياصر الجدد، وبمعنى أن الدولة البوليسية السوفيتية إنما يرجع أثرها وأصلها إلى حكم التتار. وبمقولة أن الحكم في روسيا لم يكن يوما طوال تاريخها إلا حكما استبداديا ديكتاتوريا، وبالتالي بدعوى أن الاستبداد والطغيان تقليد طبيعي في تاريخ روسيا وأنه لا تقاليد للحرية بها داخليا. ومهما يكون الرأي فيكفينا أن يلخص لنا كارل ماركس نفسه القصة بأسلوبه وبألفاظه، فكما يقول إن المستنقع الدموي للاستعباد المغولي هو مهد روسيا القديمة، وليست روسيا الحديثة إلا شكلا جديدا للروسيا القديمة. لقد نشأت الروسيا ونمت في مدرسة الرق المغولي الرهيبة، ثم ازدادت قوة بعد أن أصبحت أمهر من عرف صناعة الاستعباد والرق، وحتى بعد أن تحررت فإنها واصلت أداء دورها التقليدي للعبد الذي أصبح سيدا. التوسع القيصري، هذه وحدة روسيا القومية تتم إذن في توقيت لا يختلف كثيراً وإن تخلف قليلاً عما حدث في الدولة الوطنية الحديثة في غرب أوروبا. وكما خرجت هذه إلى التوسع والاستعمار عبر البحار غرباً وجنوباً، سنجد الروسيا تخرج بدورها وفي توقيت معاصر تقريباً للتوسع والاستعمار، ولكن براً شرقاً وجنوباً. هنا نداء البحر وهنا نداء السهول، وكل يغري بالتوسع ويدعو إلى بناء الإمبراطورية. وكما في غرب أوروبا يمكن أن نميز بين موجتين رئيسيتين من التوسع الروسي، الأولى في القرنين 16 و17، واتجهت كمثيلتها في غرب أوروبا إلى عروض شمالية باردة ومناطق شبه خالية من السكان، وكانت أقرب إلى التعمير البشري منها إلى الاستعمار السياسي. أما الموجة الثانية فاتجهت أيضا كمثيلتها في غرب أوروبا إلى عروض جنوبية أدفأ ومناطق مأهولة بدرجة أو بأخرى، فكانت من ثم إلى الاستعمار السياسي أقرب. وقبل أن نعرض بالتحليل لهذا التوسع القيصري، ينبغي أن نذكر أنه في نظر أغلب الكتاب لا سيما منهم الغربيون يعد استعمارا إمبريالياً كاملا بكل معنى الكلمة، وبنفس المعنى الذي يقصد به الاستعمار الغربي عبر البحار الإمبريالية الروسية كما يسمونها. ولعلهم يقصدون بذلك أن هذه المناطق التي ضمتها روسيا واعتبرتها بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من الوطن الأب ليست إلا مستعمرات أجنبية عنها، وإن لم يفصلها عن روسيا الأوروبية فاصل بحري أو بري. ومنطقهم في هذا أن سكان هذه المناطق التي ضمت يختلفون تماماً عن سكان روسيا الأوروبية، فهم سواء في سيبيريا أو التركستان من العناصر المغولية والتركية والتترية والطورانية، بينما الروس من السلاف أساساً، وإن اختلطوا بنسب ثانوية من العناصر الفنية في الشمال المتجمد والتترية في الجنوب الاستبسي. وقد كانت القيصرية تنظر إليهم على أنهم أجانب منحطون، وظيفتهم أن يقدموا العمل الرخيص للمتروبول الصناعية المتقدمة، وأقاليمهم ليست إلا موارد خامات لها، بينما كانت هي تعتمد في إخضاعهم على مضاربة شعوبهم المختلفة بعضها ببعض وبأعنف وسائل الكبت والقهر. والنقاد أصحاب هذا الرأي يعترفون بأن مسافة الخلف الجنسية والإثنولوجية بين تلك الشعوب الأسيوية وبين الروس السلاف أقل بدرجة أو بأخرى منها بين الدول الأوروبية الاستعمارية وبين أبناء المستعمرات عبر البحار الذين لا يربطهم بهم بالقطع أدنى رابطة جنسية أو تاريخية. ولكنهم في نفس الوقت يحتجون بأن هذا لا ينفي صفة الاستعمار عن توسع روسيا القيصرية في آسيا. ومن تساهل منهم عد هذه الإمبريالية الروسية أشبه شيء باستعمار الأنجلوساكسون لأمريكا الهنود الحمر. وعلى أي حال فإن الثورة الشيوعية تشارك في هذه النظرة، فقد أعلن لينين نفسه أن الإمبراطورية القيصرية لم تكن إلا سجن أمم من مقياس رهيب. نحو الشرق، ومهما يكن من أمر فإذا ما نحن عدنا إلى موجات التوسع الروسي فسنجد أن الموجة الأولى قد اتجهت شرقاً إلى سيبيريا، وبدأت أقرب في الواقع إلى نوع روسي من الكشوف الجغرافية القارية، وانتهت في النهاية كزحف قيصري نحو الشرق. ولم يبدأ التيار إلا في أواخر القرن 16 وأوائل القرن 17، حين عبر المغامر القوقازي يرمك جبال الأورال في سنة 1580، واستولى على مدينة سيبر على الإرتش. ولم يكن هذا جزءا من خطة غزو منظم موضوعة، لا، ولا يدل على أطماع استعمارية قيصرية ما، وإنما كان الدافع والهدف كما حدث في كندا هو التجارة أساسا والفراء بوجه خاص، ومن تنظيم وعمل كبار التجار في الأورال. أما الجانب العسكري فيها فلم يزد على نشاط فرسان القوزاق الذين صاحبوا القوافل التجارية أصلا كحرس وأحيانا كعصابات نهب. ولقد كانت سيبيريا هي جبهة الريادة للروسيا مثلما كان العالم الجديد بالنسبة للأنجلوساكسون، بل كانت بجدارة العالم الجديد بالنسبة للسلاف، بل إن تواريخ الزحف والتقدم تكاد تتعاصر وتتناظر في أكثر من حالة حتى لا يمكن مقارنتها ومقابلتها بدقة مثيرة. وكما في العالم الجديد جاء الزحف كاسحا سريعا كالسهم المرسل، لأنه تم في مناطق مخلخلة السكان جدا، إن لم تكن من الناحية العملية فراغا بشريا تقريبا، كما كان المستوى الحضاري الذي ينحصر ما بين الرعي والصيد بدائيا أو شبه بدائي على الأحسن، فلم تكن ثمة مقاومة فعليا. وإذا كانت الروسيا قد توسعت في حدودها الأوروبية على طول الأنهار بالذات، فقد استمر توسعهم خارجها في سيبيريا على أساس الأنهار كذلك، وكان كل نهر يؤدي بالرواد إلى النهر الذي يليه، وهذا يسلمهم إلى ما بعده، وهكذا. وتم هذا في نطاق دهليزي ضيق من الأعشاب الجيدة يقع مباشرة إلى الجنوب من التايجا، محصورا بينها وبين مرتفعات وسط آسيا في الجنوب، وهو نفس ذلك الدهليز الذي تتبعته فيما بعد سكة حديد سيبيريا. ولذلك فإذا كانت الأنهار هي حملة الاستعمار هنا، فقد جاءت بعدها السكك الحديدية لتصبح شريان الحركة فيها، وذلك دون أن تمر المنطقة مطلقا بمرحلة الطرق البرية. وعلى طول الرحلة بذر الرواد بذور المدن المحصنة على ملاقي الأنهار، تومسك على الإيرتش في 1604، وتقابل جيمس تاون في أمريكا 1607، ياكوتسك على نهر لينا 1632، وتقابل هارتفورد في 1638. وبهذا نكون قد قطعنا أكثر من 2500 ميل في أقل من نصف قرن. وحين وصل الزحف إلى بيكال انشعب إلى شعبتين نحو الهادي إلى أوختسك، وهي التي ستؤدي بالروسيا بعد حين إلى مواجهة أمريكا الشمالية من بابها الخلفي، لتنتهي ببهرينغ إلى اكتشاف ألاسكا في 1741 وإلى استعمار روسيا لها، حيث ظلت تعرف بأمريكا الروسية. ثم إلى الزحف جنوبا على طول الساحل الأمريكي حتى أصبحت الروسيا على بعد 40 ميلا فقط شمال سان فرانسيسكو في 1812، لتجد نفسها وجها لوجه مع إسبانيا، بعد أن بدأ كل منهما من أقصى طرفي أوروبا وأعطى ظهره للآخر في رحلة عكسية حول العالم. وهنا نجد روسيا لأول مرة تترك اليابس لتعبر المحيط، طفرة غريبة في تاريخها وتكوينها القاري البحث. وفضلا عن هذا فقد وصل بها هذا الاندفاع الصاروخي إلى نقطة تبعد عن العاصمة الوطنية بمسافة قد لا تقل عن ثلث محيط الكرة الأرضية، ولهذا لم يكن غريبا أن تنسحب روسيا إلى أوراسيتها حين قررت بحكمة بيع ألاسكا للولايات المتحدة في 1867. ولعل هذا يذكرنا ببيع فرنسا للويزيانا وانسحابها إلى أوروبيتها، أو كأنما قد أصبح قانونا من قوانين السياسة الروسية ألا تملك أراضي عبر البحار، بمثل ما أصبح من قوانين السياسة البريطانية أن تملك أراضي عبر البحار. ذلك عن الشعبة الأولى بعد بيكال. أما الشعبة الثانية من توسع روسيا شرقا فقد انحرفت مع التضاريس نحو الجنوب الشرقي إلى هضبة فيتام التي هي خط تقسيم المياه بين الأمور ولينا، لتنتهي إلى فلاديفوستك في 1860. وهذه الشعبة أتت بالروسيا إلى أبواب الصين ومنشوريا، حيث بدأت صداقة تقليدية ستتطور في المستقبل لتصبح ذات مغزى سياسي كبير. ومع تقدم العمل في خط حديد سيبيريا إلى فلاديفوستك وبورت آرثر، ازداد التعمير الروسي في شمال منشوريا، ولكن دون أن يعوق تيار الفلاحين الصينيين العرم إلى هذا الإقليم أو يصطدم به. غير أن هذا الخط من الناحية الأخرى كان يحمل روسيا إلى أبواب اليابان التي كانت قد تطورت كثيرا وقطعت شوطا بعيدا في التحضر والقوة، وبدأت تتطلع إلى التوسع والنفوذ. من هنا جاء الصدام، الذي تمثل في الحرب الروسية اليابانية عام 1905، والذي كشف ضعف روسيا أو على الأقل سوء موقعها الاستراتيجي في هذه التخوم المتطرفة بسبب بعدها السحيق عن قلب الدولة غرب الأورال. تلك في مجموعها هي الموجة التوسعية الأولى للروسيا الحديثة، وفيها سنلاحظ أن التعمير الروسي في سيبيريا طوال تلك المرحلة لم يكن جدياً حقاً، ولا كان الاستعمار القيصري مهتماً بأملاكه الحديثة في الشرق حيث كان منصرفاً إلى المجال الأوروبي، بل قد ظلت سيبيريا لفترة طويلة مجرد منفى للمجرمين والمبعدين، شأنها في ذلك شأن البرازيل بالنسبة للبرتغال واستراليا بالنسبة لبريطانيا. إلا أن الموقف تغير منذ منتصف القرن 19 حين انعطفت القيصرية على سيبيريا بشدة ونظرت بطموح إلى الهادي بحثاً عن مخارج لها بعد أن فشلت في الوصول إلى مخارج لها في المياه الأوروبية. والواقع أن التعمير الروسي لسيبيريا يقتصر تقليدياً على سهم أو إسفين يبدو كرشاش متطاير خفيف مرسل من كتلة سلاف روسيا الأوروبية على فرشة مخلخلة للغاية من السكان المغوليين الأصليين نحو الجنوب. هذه النكسة التي قابلت روسيا في سياستها الأوروبية في النصف الثاني من القرن 19 دفعت بها أيضاً إلى مجال أسيوي جديد غير سيبيريا، هو القوقاز والتركستان. فكانت الموجة الاستعمارية الثانية أو الاتجاه نحو الجنوب التي تناظر وتعاصر الموجة الثانية المدارية للاستعمار الأوروبي. وبحكم الموقع الجغرافي كان طبيعياً أن يأتي دور القوقاز أولاً في النصف الأول من القرن، ثم التركستان بعد ذلك في نصفه الثاني، ولهذا تأخذ الموجة شكل كماشة فكاها غرب بحر قزوين وشرق البحر. وفي كلا الحالين كان لابد أن تصطدم روسيا في نهاية توسعها بالنفوذ الفارسي الذي كان سائداً في تلك التخوم، وفي وقت كانت فارس فيه قوة ضخمة قادرة على أن تناطح تركيا. ففي غرب البحر إذا بدأنا من البداية، بدأ الزحف مع بداية القرن وانتهى في ثلاثة عقود بعد حربين مع فارس، وقد سارعت قوى أوروبا البحرية فرنسا ثم بريطانيا إلى مساعدة فارس والوقوف إلى جانبها منعاً للتوسع الروسي، ولكن بلا جدوى، فقد فقدت فارس جورجيا وأرمينيا، إرفان ولينكوران. وبهذا انتهى الصراع إلى الحدود التي ستظل حتى يومنا هذا. ومن حينها تداعت فارس واتضعت بصورة كاسفة وانتهت كقوة كبرى في المنطقة، ولم يعد لها بعدها قبل بأن تواجه الروسيا على الإطلاق. وبعد عقد واحد من اكتساح القوقاز كانت الروسيا قد استدارت في 1840 حول بحر قزوين متجهة إلى سهل طوران لتخضع قبائل التركمان والأوزبك والقرغيز وغيرها من العناصر الطورانية أو المغولية. وفي 1846 كانت طشقند قد سقطت، وفي 1868 تلتها سمرقند، ثم جاء دور خيوا في 1873 ولحقتها خوقند في 1876، أي أن أهم المراكز التاريخية سقطت جميعا في عقد واحد. هناك لم يبقى إلا النطاق الجنوبي الأقصى من الحوض، حيث ضم نهائيا في العقدين الأخيرين من القرن بعد اصطدام آخر مع فارس التي انتزعت الروسيا منها مرو، واصلة بذلك إلى الفاصل الجبلي النهائي، وبه تحددت الحدود السياسية القائمة حتى الآن. كذلك فقد أوصلها هذا إلى تخوم الهند البريطانية، حيث بدأ التوتر يزداد بين القوتين النقيضتين، قوة البر وقوة البحر. في هذا التوسع الجنوبي بشقيه، سيلاحظ أنه ابتداءً قد تأخر طويلاً عن التوسع الشرقي في سيبيريا، فكانت الروسيا قد شارفت الهادي حين كانت بالكاد قد بدأت التوسع الجنوبي، وذلك رغم القرب الجغرافي النسبي. كذلك فقد أنفقت الروسيا فيه وقتاً طويلاً نسبياً، والسبب في هذا وذاك هو أن التوسع شرقاً في سيبيريا كان يتم كما رأينا في شبه فراغ عمراني وحضاري، أما التوسع الجنوبي فجاء في وسط غير منفذ بسهولة للاستعمار. كثافة سكان أعلى وتجمعات آهلة مستقرة وشعوب ذات تاريخ حضاري طويل وتكوين سياسي راق وتركيب ديني توحيدي، الإسلام شرق قزوين والمسيحية غربه. لهذا كان لابد من القضاء على الخانات الإسلامية وقمع الحضارة المحلية والشعور القومي بالإرهاب، وتاريخ قياصرة آل رومانوف في هذا دموي ومعروف بما فيه الكفاية. كذلك وبعكس سيبيريا، لم يكن هناك مجال للاستعمار الاستيطاني السكني أو لانتقال معمرين من الروس السلاف للاستقرار في المنطقة، وهي الآهلة العامرة بأصحابها من قبل، ولذا تحتم أن يقتصر التوسع على الاستعمار الاستغلالي. ومما يلفت النظر أن الفارق في هذا بين التوسع شرقا والتوسع جنوبا يكرر في الوقت نفسه الفارق بين الموجة الأولى من الاستعمار الأوروبي عبر البحار في العروض المعتدلة وبين موجته الثانية في العروض المدارية. ما هو أخيرا وعلى أي حال المغزى الاستراتيجي لهذا التوسع الخطير؟ انقلاب ثوري في تاريخ العالم القديم لا يمكن مهما حاولنا أن نبالغ في تقديره، فلأول مرة تظهر قوة توحد كل قلب أوراسيا في تنظيم سياسي واحد، ولأول مرة لا يكون للسبس الأوراسي قوة رحل رعوية بل قوة زراعية مستقرة دائمة. إن الانقلاب الذي بدأت بذوره مع اختراع البارود قد استكمل الآن كل مغزاه الاستراتيجي، وخضع الاستبس الأوراسي جميعا لسيطرة حكومة مركزية قوية في قاعدة أرضية غنية متحضرة لتصبح الروسيا أول وأضخم قوة بر في التاريخ، لا تعتمد على حركة الخيل وكوكبات الفرسان وإنما على حركة القطار والمدفعية المدرعة. ثم لا ننسى بعد هذا أو قبله حقيقة التوسع نفسه كصفة أساسية أصيلة في كيان الروسيا الجيوبوليتيكي وتاريخها السياسي. فالروسيا القيصرية نتاج 7 قرون من التوسع المستمر الذي بدأ من نواة واحدة هي موسكو، حتى وصل إلى قمته في القرن 19 أو 20. وعلى سبيل المثال، فكما كتب ماركس نفسه سنة 1853 كمراسل لصحيفة أمريكية: لقد تقدمت الحدود الروسية خلال 60 سنة الماضية 700 ميل نحو برلين ودرزدن وفيينا، و500 ميل نحو القسطنطينية، و633 ميلا نحو ستوكهولم، و1000 ميل نحو طهران. بل إن البعض يتتبع هذا التوسع المزمن إلى العصر الشيوعي، فلا يرى في الاتحاد السوفيتي إلا وحدة سياسية تتكون من 15 جمهورية، 14 منها تم غزوها بواسطة واحدة فقط هي الروسيا. وأي ما كان، فإن البعض يرى أن الروسيا لم تكن في يوم ما طوال تاريخها إلا دولة توسعية في الخارج، مثلما لم تكن إلا دولة استبدادية في الداخل. وكما أنه لا تقاليد للحرية داخليا، فلا تقاليد لعدم الاعتداء خارجيا، فضلا عن أن الظاهرتين مترابطتان كسبب ونتيجة، حيث كان الخضوع للاستبداد في الداخل هو الثمن الحتمي الذي دفعه الشعب للدولة مقابل الغزو والتوسع في الخارج أو مقاومة الخطر الخارجي. وعلى أي حال، ودون أن نذهب بالضرورة إلى حد القول بأن التوسع في الأرض أمر طبيعي بالنسبة للروسيا مثل صيد الفريسة بالنسبة للأسد أو أكل السمك بالنسبة للدب، فقد كان صاحب مقولة من كف عن التوسع أصابه العفن هو بعض ساسة القيصرية. كذلك يستطرد البعض فيرى أن الاتحاد السوفيتي ما زال يعمل على أساس مبدأ أوسع وأوسع وإن لانكمش، وأنه وإن بدأ قوة دفاعية أساسا فإن الدفاع عادة يتحول إلى الحرب والحرب إلى عدوان. استراتيجية البر والبرد. من هذا التوسع المديد تخرج الروسيا أيضا بصفة أساسية هي بلا شك القارية، القارية المطلقة، فهي أولا رقعة واحدة متصلة سحيقة الأبعاد من اليابس كبقعة زيت تمددت. بل لعل العالم لم يعرف في تاريخه دولة أو إمبراطورية برية متصلة في مثل هذا الحجم إلا أن تكون إمبراطورية جنكيز خان. ثم إنها تخرج وهي دولة أوراسية ذات بعدين، تضع قدما في أوروبا وقدما في آسيا. وتبدو كما لاحظ دوستويفسكي أسيوية للأوروبيين وأوروبية للأسيويين، وحين تلقى إعراضا أو انتكاسا هنا تتجه هناك والعكس، على أنه لما كان مركز ثقل المعمور والنواة النووية هي روسيا الأوروبية، رغم أن المساحة الكبرى في آسيا، فيمكن أن نقول إن الرأس أوروبي والجسم آسيوي. والمهم أنها الآن الدولة القارية الكاملة وقوة البر الكلاسيكية والنقيض المباشر لبريطانيا في القرن 19، النموذج التام للإمبراطورية البحرية المتناثرة في أركان الدنيا ولقوة البحر الكلاسيكية. وإذا كانت الإمبراطورية البريطانية كما قيل من صنع السفينة البخارية، فإن روسيا القيصرية كالولايات المتحدة هي من صنع القطار. وهي بعد تخرج من ذلك التوسع وهي أطول الدول حدوداً سواء برية أو بحرية، نحو 38 ألف ميل، أي مثل محيط الكرة الأرضية مرة ونصف مرة. ومع ذلك فلم يكن هناك دولة معزولة بالطبيعة وحبيسة عن عالم المعمورة كالروسيا، فهي وإن بدت ساحلية شكلاً تعد قارية موضوعاً، فشمالاً ثمة المحيط المتجمد، وجنوباً نطاق عميق من الصحارى والمرتفعات الصارمة، وشرقاً فراغ المحيط الهادئ الهائل وأضخم صحراء على ظهر الأرض. إنها نكاد نقول رهينة المحبسين، صحراء الجليد وصحراء الرمل. لهذا جميعاً كانت تطلعاتها وسياستها الخارجية انعكاساً مباشراً وتلقائياً لتركيبها الداخلي. هنا القارية الحبيسة، وهناك الخروج إلى البحر والبحر الدافئ بالذات، هنا الحدود الشاسعة، وهناك الرغبة في خلق نطاق حولها من الدول الصغرى المحيدة أو الخاضعة لنفوذها لتكون حاجزاً بينها وبين القوى الساحلية البحرية. وهذان بالفعل هما المؤشران اللذان يكونان معاً بوصلة السياسة الروسية أو حجر المغناطيس في استراتيجيتها. وقد بدأ التوجيه إلى البحار الدافئة منذ بطرس الأكبر بالتحديد أو بالتفصيل، وبعده يمكن تفسير كل السياسة الخارجية برغبة الدب الروسي في المياه الدافئة، أو بتعبير آخر بجيوبوليتيك درجة الحرارة. وعلى الجملة يلخص البعض وجهة نظر الدب في التوسع الأرضي والامتداد الهائل كرد وحيد على عقدة الحصار والتطويق الطبيعي والسياسي. ولقد كان معنى هذا مباشرة أن تصطدم بالقوى البحرية في أكثر من جبهة، ومن ثم يأخذ الصراع السياسي شكل صراع سافر وبلا مواربة بين قوة البر وقوة البحر. ومن الغريب أن السياسة المعلنة للقوى البحرية الغربية في القرن 19 كان يعبر عنها بالاحتواء containment والتطويق encirclement، وهي نفس الألفاظ التي تستعملها اليوم، حتى تظل روسيا محصورة في قاريتها. وباختصار فلقد اتخذت القوى البحرية إزاء روسيا سياسة الصد checkmate، وكان ذلك كله صراع الفيل قوة البر والحوت قوة البحر كما وصف في حينه. التوسع غربا، هذا وقد كانت المنافذ البحرية الممكنة أو المتاحة للروسيا هي أساسا البلطيق في الشمال والبحر الأسود في الجنوب، ولو أنها بحار داخلية تتحكم دول في مخارجها كما تتحكم أخرى في سواحلها. وفيما بعد أضيف الخليج الفارسي العربي كمغناطيس ثالث. أما الهادي فنصف متجمد، فضلا عن أنه متطوح مقطوع ويمثل طريقا غير اقتصادية. ولهذا فقد تركز ضغط السياسة القيصرية في الغرب على ضلوعه الأوروبية، ففي البلطيق بدأ بطرس الأكبر بنافذة الروسي على أوروبا حين خلق سان بطرسبرغ لينينغراد من لا شيء، ثم كانت أوكرانيا أرض صراع مزمن بين الروسيا وبولندا في البداية، فلما تغلبت الروسيا أصبحت بولندا نفسها هي الهدف. وفي النصف الثاني من القرن 18 كانت الروسيا شريكا في تقسيمات بولندا الثلاث الشهيرة، وغالبا ما خرجت منها بنصيب الأسد. أما دويلات البلطيق فقد تمت السيطرة عليها في نفس الفترة، بينما ضمت فنلندا في أيام الحروب النابليونية بعد انتزاعها من السويد. وبذلك أصبح لروسيا جبهة بحرية حقيقية فسيحة على البلطيق إلى جانب نطاق أمان ضد وسط أوروبا. ويلاحظ أن روسيا كانت بهذا أوسع رقعة وأبعد حدود ناحية الغرب من الاتحاد السوفيتي اليوم. البحر الأسود والمضايق. غير أن البحر الأسود كان الهدف الأكبر بالطبع نظراً لموقعه ودفئه، ولأن الجزء الأكبر من حوضه روسي مباشرة أو على الأقل سلافي بوجه عام، إلا أن مفاتيحه ليست في يدها وإنما في يد تركيا، ولهذا كان الصراع بينهما هو قدرهما المشترك، لا سيما أن تركيا كانت القوة التي تقهر أكبر عدد من السلاف في البلقان وشرق أوروبا، بينما أن روسيا هي بطل السلافية الحامي. أقطاب جغرافية متنافرة وأقدار تاريخية متصادمة، هذه قوة بر وهذه قوة برمائية بينية. وقد شهد القرن الثامن عشر عدة اندفاعات روسية عاصفة على عهد كاترين الثانية لتقتحم المضايق، وذلك بعد أن كانت روسيا قد انتزعت السواحل الشمالية للبحر الأسود وشبه جزيرة القرم من الأتراك. وقد بدأ أحياناً أن هدف روسيا هو ضم المضايق ضماً سياسياً كاملاً، وفي أحيان أخرى كان ضمان حقوق وامتيازات المرور الخاصة هو الهدف الوحيد. وبعامة فلقد حدثت سبع حروب على الأقل بين روسيا وتركيا للسيطرة على المضايق، وفي كل هذه الحروب بلا استثناء ولا اختلاف كانت تتقدم دولة بحرية غربية، فرنسا أو إنجلترا، لتساند تركيا ضد روسيا. أحياناً كانت إنجلترا تصادق روسيا وتقف موقف برود إزاء تركيا عناداً في فرنسا التي تساعد تركيا، وأحياناً تساعد بريطانيا تركيا معارضة لفرنسا حين تتقارب هذه مع روسيا، أي أن الصراع الداخلي بين الأشباه البحرية كان ينعكس على مواقفهما من صراع تركيا مع روسيا. ولكن في كل الحالات لم تكن تركيا تعدم قوة ما منهما في جانبها، ولعل حرب القرم في سنة 1853 هي أبرز وأخطر مجابهة من بريطانيا للروسيا في تهديدها لتركيا. وقد انتهى الصراع بفشل روسيا في السيطرة على المضايق، وإذا كان قد قيل إن هذا كان أول التحام مباشر ومواجهة بين الفيل الروسيا البرية والحوت بريطانيا البحرية، فهل نضيف من جانبنا أنه كان يدور حول التمساح تركيا الأمفيبية؟ أيما كان، فلقد أدركت كل من فرنسا وبريطانيا بالتدريج بعد ذلك خطأ مواقفهما التكتيكية المتعارضة السابقة إزاء كل من روسيا وتركيا، والتي حكمتها مناورات العداء بينهما في الوطن، وسرعان ما أيقنتا وحدة مصالحهما الاستراتيجية العميقة ضد روسيا وبالتالي مع تركيا. ومن حينها أصبحت سياستهم المشتركة المتصلة هي تدعيم تركيا وحقنها بكل المساعدات الحربية والسياسية لتكون درعاً ضد توسع روسيا ونطاقاً صحياً حولها. والمغزى الاستراتيجي واضح كل الوضوح في صراع القوى البحرية فرنسا وبريطانيا ضد توسع قوة البر الروسيا، كانت قوة بينية تركيا هي أرض المعركة الطبيعية، ولما كانت هذه مهددة بالسقوط أمام قوة البر فقد اجتمعت قوى البحر لتسندها وتدعمها. حتى حين هدد قطاع من المنطقة البينية مصر محمد علي كيان تركيا وأنذر بأن يرث السيطرة على تلك المنطقة، اتضحت نفس الاستراتيجية، فقد تكلفت قوتا البحر فرنسا وبريطانيا بكبت الحركة بالقوة في سوريا، وهذه الاستراتيجية وحدها هي التي أطالت عمر رجل أوروبا المريض أكثر مما كان يمكن له، ومنحته سلفة جديدة من الحياة بكل الوسائل الاصطناعية. ومع ذلك فلم يجدي هذا كثيراً، فقد اجتمعت طرقات الروسيا البرية مع طرقات إمبراطورية النمسا المجر البينية ضد تركيا البينية طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في البلقان. فالنمسا التي استطاعت بعد حصار الأتراك لفيينا في القرن السابع عشر وبفضل موقعها الجغرافي أن تطردهم خطوة خطوة من المجر خلال القرن الثامن عشر، وأن تؤسس بذلك الإمبراطورية الثنائية النمسا المجر. هذه النمسا عادت في القرن التاسع عشر إلى انتزاع البوسنة والهرسك من تركيا في حرب 1878، وبعد ذلك أخذت تركيا تتقلص في البلقان بالتدريج حتى كانت النهاية الكاملة في الحرب الكبرى الأولى، حين أصبحت قوى البحر الغربية حاميتها القديمة عدوة لتركيا البينية. نحو الخليج. لا يبقى لنا الآن من مخارج روسيا إلا الخليج الفارسي الذي قال فيه بطرس الأكبر مقولته التنبؤية الشهيرة: من يسيطر على الخليج يسيطر على العالم. وهكذا بدأت روسيا تتطلع إليه بعد توسعها الجنوبي في القوقاز ووسط آسيا منذ منتصف القرن التاسع عشر. وقد ازداد نفوذ روسيا في فارس بعد انتصاراتها عليها وبعد أن أصبحت تطوقها من ثلاث جهات، ازديادا خطيرا حتى انتزعت كثيرا من الامتيازات الاقتصادية الهامة فيها. وفي وقت ما اعتبرت السياسة الروسية أن المنطقة الواقعة جنوب القوقاز وفي اتجاه الخليج الفارسي هي الأطماع الشرعية لها، وأن إيران هي قناة السويس الروسية، وأن لابد لها من ممر إلى الخليج الفارسي. وفي أوائل القرن العشرين وصل تغلغل روسيا في إيران إلى حد أن بدا أن هذه قد تسقط كاملة لسيطرتها. ولكن كما حدث مع تركيا، وقفت فرنسا أولاً فترة مع إيران، ثم جاءت بريطانيا معتمدة على قوتها البحرية في الهندي لتنذر بأن أي محاولة روسية لبسط نفوذها في الخليج ستقاوم بالقوة. على أن هزيمة روسيا في حرب اليابان كشفت عجزاً غير منتظر، فاضطرت إلى مساومة تسوية مع بريطانيا، بمقتضاها قسمت إيران إلى مناطق نفوذ ثلاث: الشمالية للروسيا، والجنوبية لبريطانيا، والوسطى محايدة. وهذه التسوية تلخص في نفس الوقت كل استراتيجية إيران من أجل البقاء والمحافظة على كيانها منذ ظهرت قوة الروسيا على ضلوعها، وهي استراتيجية مضاربة كل من القوى البرية بالبحرية حتى تعيش هي على التناقض بينها. باختصار، سياسة المضاربة. وبالمثل اصطدمت الروسيا مع بريطانيا على تخوم الهند الشمالية الغربية، حيث كانت الأولى بتوسعها في وسط آسيا قد بدأت تقرع باب الهند. من هنا كانت حروب الأفغان في القرن التاسع عشر التي انتهت بتحييد أفغانستان، التي شبهها أحد حكامها في موقعها الاستراتيجي المسحوق بين قوة البر والبحر بشا بين الدب الروسي والأسد البريطاني، لتصبح دولة حاجزية، لتصبح دولة حاجزية بين النفوذين البري والبحري. ومثل هذا اتفق عليه أيضا بالنسبة للتبت. وبهذا وذاك تحققت استراتيجية روسيا على حدودها البرية من خلق نطاق من الدويلات الحاجزة بينها وبين القوى البحرية، وإن كانت قد فشلت في تحقيق استراتيجية الوصول إلى المياه الدافئة. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.